بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة لاستقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد، ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهاج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله، من يقرأ؟ بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا في أسراره وعاد علينا من بركاته، آمين. ورضي الله تعالى عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعن نبيكم. فصل. أسباب سجود السهو أربعة. الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعد البعض. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاء ركن فعلي مع احتمال الزيادة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن بكم: أسباب سجود السهو. هذا الفصل معقود، والفصل الذي يليه معقودان في بيان أحكام سجود السهو. فذكر أولا الأسباب، ثم سيذكر بعد ذلك بعدها الأبعاد، يعني أنه ذكرها أي الأبعاد على سبيل الإجمال، ثم سيذكرها على سبيل التفصيل. فيقول الشيخ هنا: أسباب سجود السهو. ومعلوم لديكم أن الأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى غيره لغة، وأما شرعا أو اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومن هنا يعني لو أنه سجد للسهو، ما يلزم من وجوده الوجود أي إذا حصل السبب، أي سبب من أسباب سجود السهو شرع سجود السهو. وإذا لم يحصل واحد من هذه الأسباب فسجد للسهو لغير سبب، فما حكم صلاته حينئذ؟ إن كان عامدا متعمد عامدا عالما بعدم مشروعية سجود السهو تبطل صلاته، لأنه فعل ما ليس من مطلوبات الصلاة، أجنبي. فهمتم؟ واحد سجد للسهو من غير سبب، أو ما كان يظنه أن هذا سبب هو ليس بسبب أصلا، كأن ترك القراءة الجهرية في الصلاة فأسر في الجهرية أو جهر في السرية، فهمتم؟ أو ترك سورة، ترك السورة، ترك قراءة السورة فسجد للسهو ظنا منه أن هذا الفعل يجبر بسجود السهو، فهنا أنه إيه فعل خلل لأنه سجد للسهو دون سبب شرعي. فمن سجد للسهو دون سبب شرعي ففي هذه الحالة ينظر هل هو عالم بعدم مشروعية سجود السهو، عامد، فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا معذورا بجهله ولو مخالطا لنا كما يقول العلماء، لأن هذا مما يخفى على كثير من العوام، ولو مخالطا لنا. ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته، ولكن يسن له أن يسجد للسهو حينئذ لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل إيه؟ سهو، فهمتم؟ فبعض العوام مثلا ماذا يفعل كما مثلنا لكم، أنه يترك قراءة السورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وخاصة إذا كانت الصلاة جهرية وربما كان إماما، فيظن أنه إيه ترك شيئا من الصلاة يجبر تركه بسجود السهو، فيسجد للسهو قبيل السلام، فيكون حينئذ فعل ما يبطل عمده ولا يبطل إيه ولا يبطله سهو، فهمتم؟ ففي هذه الحالة سجود السهو هذا يحتاج إلى سجود سهو آخر، فهمتم؟ لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطله إيه ولا يبطله سهو، سجد لغير سبب، لكنه كان ناسيا أو لكنه كان جاهلا معذورا بجهله، فحينئذ يصدق عليه الضابط المشهور أنه أن سجود السهو يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه ولا يجبر نفسه، هذا هو، هذا ضابط تكتب. فيقولون سجود السهو يجبر ما قبله وسجود السهو يجبر ما بعده وسجود السهو يجبر ما فيه وسجود السهو لا يجبر نفسه. طيب ما معنى سجود السهو لا يجبر نفسه؟ كمثل هذه الصورة، سجد للسهو لظن أنه فعل ما يجبر بسجود السهو فتبين خلاف ذلك، كأن ظن أنه فعل فعلا أو ترك مطلوبا يجبر بسجود السهو فسجد للسهو قبيل السلام، فتبين له قبل السلام أنه إيه؟ لا يجبر بسجود السهو، فحينئذ يكون بسجود للسهو هنا فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه، فيسجد للسهو بعد السجود للسهو مرة ثانية، يسجد مرتين لسجود السهو، أولا سجد سجدتين للسهو لغير سبب ظانا أنه سبب، ثم تبين له أن سجوده للسهو غير مطلوب بل تبطل صلاته إن كان عامدا، لكنه فعله جاهلا أو ناسيا، والواقع أنه فعله جاهلا معذورا بجهله، فيسجد حينئذ للسهو، ولا يقال إن سجود السهو جبر نفسه، ولا يقال إن سجود السهو إيه جبر نفسه، فسجود السهو لا يجبر نفسه، فيسجد سجدتين مرة أخرى للسهو أي للخلل الذي حصل قبل إذن، فهمتم؟ مفهومة؟ لا نحتاج نعيدها خلاص. أهو عندنا زيد زيد صلى وفي صلاته ترك قراءة السورة أو ترك الجهر في الجهرية فظن أنه أتى بما يطلب له سجود سهو أتى بخلل يظن هذا يظن أنه أتى بخلل يجبر بسجود السهو والواقع أنه نعم أتى بخلل لكن لا يجبر بسجود السهو فهمتم؟ لا يجبر بسجود السهو فسجد للأسف سجد للسهو فسجد للسهو قبيل أن يسلم تبين له أن سجوده للسهو غير مطلوب بل لو فعله عالما عامدا بطلت صلاته ولكن الواقع أنه فعله ناسيا أو جاهلا معذورا بجهله ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته ولكنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطله ولا يبطلها سهوه فيسجد للسهو مرة أخرى سجدتين قبيل السلام لماذا؟ قالوا لأن السجود السهو لا يجبر نفسه ولا يقال إن السجود للسهو أولا جبر نفسه فسجود السهو لا يجبر نفسه فيطلب له سجود للسهو مرة أخرى قبيل السلام فهمتم؟ ومن هنا نعرف هذا الضابط سجود السهو يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه أي الخلل يعني يجبر الخلل الواقع قبله والخلل الواقع بعده والخلل الواقع فيه ولا يجبر نفسه وبالتالي هنا سجود السهو سجدتان يعني سجود السهو سجدتان وإن تكرر الخلل وإن تكرر الخلل كأن ارتكب خللا قبل سجود السهو وخللا في سجود السهو وخللا بعد سجود السهو قبيل السلام ولهذا يقولون سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه ولا يجبر نفسه فهمتم؟ فهمنا ما معنى صورة ولا يجبر نفسه؟ مفهومة لا؟ خلاص يبقى معنا الآن ما هي صورة يجبر ما قبله؟ كان ارتكب واحدا من الأسباب التي ستأتي معنا قبل السجود في القيام في الركوع في الاعتدال في السجودين أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير قبل أن يسجد للسهو لأنه متى يكون سجود السهو قبيل السلام سجود السهو يكون قبيل السلام فإذا يجبر الخلل الواقع قبله كأن ترك بعض من أبعاد الصلاة ترك القنوت ترك التشهد الأول هذا كله فين قبل سجود السهو ليس كذلك السجود السهو متى يكون بعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقبل أن يسلم فهنا سجود السهو جبر الخلل الواقع قبله فسجد سجدتين ثم سلم مضبوط إذن جبر الخلل الواقع قبله وما صورة جبر الخلل الواقع بعده بعد أن تشهد هو الآن ماذا فعل هو ارتكب خللين خلل قبل سجود السهو وخلل ارتكبه بعد سجود السهو وقبل أن يسلم ومع هذا لا نقول له اسجد أربع مرات سجدتين للخلل الواقع قبله وسجدتين للخلل الذي وقع بعد السجود الأول مفهوم إنما سجود السهو سجدتين للخلل الواقع قبله وللخلل الواقع بعده حتى فصورته كما لو تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وبعدين سجد للسهو لأنه ترك التشهد الأول مثلا فهمتم؟ وبعد أن سجد سجدتين للسهو تكلم ناسيا قبل أن يسلم تكلم بكلام قليل ناسيا فهل يسجد للسهو أيضا؟ لا خلاص السجدتين التي قبل الفعل قبل الخلل وبعد الخلل تجبر ذلك الخلل الواقع قبله والخلل الواقع بعده. فهمتم؟ خلاص لا يحتاج إلى إذن ما صورتها؟ يعني باعتبار الخلل الواقع قبله كأن ترك بعض من أبعاد الصلاة كما قلنا، أو كأن فعل ما يبطل عمده ولا يبطل هأسه، ثم سجد للسهو قبل السلام، وبعد أن سجد للسهو قبل السلام وجلس للسلام ارتكب خللا آخر، كأن تكلم ناسيا أو أكل ناسيا أو قرأ الفاتحة في التشهد الأخير في القعود قبل السلام. فهنا لا يحتاج إلى أن يعيد سجود السهو مرة أخرى، لأن سجود السهو يجبر ما قبله ويجبر ما بعده. فهمتم؟ وما صورة أن يجبر ما فيه؟ يعني هو في سجود السهو تكلم ناسيا، لأن سجود السهو كان سجدتين، أو سجود السهو سجدتان وبينهما جلوس كجلوس الصلاة كسجدتي الصلاة، وهو في أثناء السجود للسهو أو في أثناء سجود السهو ارتكب خللا، ارتكب خللا سبب من أسباب سجود السهو، فلا يجبر، فلا يحتاج إلى أن يسجد للسهو مرة أخرى. في سجوده للسهو قرأ الفاتحة، أو في سجوده للسهو وهو ساجد أتى بالتشهد دعاء التشهد، أو في سجود للسهو تكلم ناسيا، أو في سجود للسهو ماذا تكلم ناسيا أو أكل ناسيا، أكلا يسيرا قليلا ناسيا، تكلم كلاما قليلا ناسيا. فهنا الخلل وقع في السجود، فلا يحتاج إلى سجود سهو آخر، إذ سجود سهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه ولا يجبر نفسه. فهذا ضابط في هذه في هذا الباب، هذا ضابط. فهمتوا؟ خلاص. الآن لو واحد سألك قال أنا سجدت للسهو ظانا أن سجود السهو مطلوب لهذا لخلل ارتكبته، فتبين لي خلاف ذلك، تبين لي خلاف ذلك، هل أسجد للسهو بعد أن سجدت للسهو؟ تقول له نعم، لأن سجود السهو لا يجبر نفسه. طيب لو قال لك بعد أن سجدت للسهو وجلست وقبل أن أسلم تكلمت ناسيا قليلا، أسجد مرة أخرى؟ تقول له لا، بل تسلم. لماذا؟ لأن سجود السهو يجبر ما بعده أيضا. فهمتم؟ خلاص. نعم. فيقول الشيخ أسباب، وعرفنا لماذا عبر بالسبب، لأن السبب يعني كما قلت لكم يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد السبب جاز وندب سجود السهو، وإلا فلا. تمام. لكن لو أنه كما بينت لكم سجد لغير سبب فالحكم في هذا إيه؟ تفصيل، إما أن يفعل سجود السهو عامدا عالما أو ناسيا جاهلا معذورا بجهله. فهمتم؟ نعم. قال أسباب سجود السهو، عبر بسجود، سجود السهو سجدة ولا سجدتين؟ سجدتين. تمام. كسجدتي الصلاة في ماذا؟ قالوا كسجدتي الصلاة في الشروط وفي الأذكار، يعني في الشروط وفي المندوبات. فكما أن سجود الصلاة لابد فيه من شروط، أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن يطمئن فيه، وأن تكون الطمأنينة يقينا، وأن تكون جبهته مكشوفة، وأن يتحامل برأسه على مصلاه، وأن ترتفع أسافله على أعاليه، أليس كذلك؟ أن يقصده، أن يصح ما قبله. فكذلك سجود السهو لابد فيه من شروط، شروط صحة السجود. فهو كسجود الصلاة في الشروط وكسجود الصلاة في المندوبات. فهو ماذا يقول في سجود الصلاة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثا. كذلك في سجود السهو يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. قيل يقول سبحان من لا يسهو ولا ينام ثلاثا، لكن يقول ذلك إذا كان سبب سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة بسبب النسيان لا بسبب العمد. فهمتم؟ ولكن الأول هو المعتمد أنه يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، تمام؟ وبينهما جلوس، بين السجدتين جلوس. ولكن هل يطلب لسجود السهو نية؟ ابن حجر يقول نعم يطلب لسجود ليه؟ لسجود السهو نية، خاصة من؟ خاصة المصلي المنفرد والإمام. أما المأموم فلا يحتاج إلى نية، لأن سجود السهو في حقه واجب للمتابعة، فإذا سجد إمامه سجد المأموم ولو لم ينم. لكن إذا كان منفرد أو إمام قبل أن يهوي للسجود السهو ينوي، لكن لا يتلفظ، يقصد سجود السهو. فهمتم؟ ولا يقال إن سجود السهو حينئذ كسجود الصلاة لا يتطلب له نية، لكن نية الصلاة، سجود الصلاة نية الصلاة تشمله، وسجود السهو هنا نحتاج إلى نية حتى يتميز عن غيره. فهمتم؟ فيحتاج إلى نية. نعم. الشيخ الرملي يقول سجود السهو كسجود التلاوة يحتاج إلى نية، فسجود التلاوة يحتاج إلى نية وسجود السهو يحتاج إلى نية. وابن حجر نعم قال كذلك سجود السهو يحتاج إلى نية. قال الشيخ نعم قال أسباب سجود السهو، لكن هنا أضاف السجود إلى السهو، أسباب سجود السهو. طيب ما المراد بالسهو؟ قالوا المراد بالسهو ليس الغفلة التي هي مستفادة من مفهوم كلمة السهو، لأن السهو الغفلة عن الشيء كالنسيان، هما مترادفان، السهو والنسيان مترادفان، فيقال سهوت عنه ونسيته بمعنى واحد. ولكن بعضهم قالوا هناك فرق بين السهو والنسيان، فإن كان هذا الشيء الذي غفلت عنه يحتاج إلى تذكر واستحضار جديد فهذا نسيان، وإن كان يحتاج إلى انتباه فقط فيقال هذا سهو، يعني لا يحتاج إلى إعادة حفظ جديد، فإن كان يحتاج إلى إعادة حفظ جديد فهو نسي، وإن كان لا يحتاج إلى إعادة حفظ جديد بل يحتاج إلى تنبه وتذكر فيقال هذا سهو. قالوا سهو. إذن أيهما أشد في الغفلة؟ النسيان. أما السهو فهو أخف، إذ السهو يعني انتباه وتذكر بأدنى تذكر، بينما النسيان يحتاج إلى إعادة استحضار وحفظ. فهمتم؟ لكن الواقع يعني يدل على الترادف والله أعلم. لكن المراد هنا بسجود السهو ليس السجود الذي سببه الغفلة، بل حتى السجود الذي سببه العمد. لهذا عندكم الشيخ يقول المراد هنا مطلق الخلل الواقعي في الصلاة، مطلق الخلل، لأن الخلل إما أن يكون عن سهو وإما أن يكون عن عمد. سيأتي معنا أن بعض الخلل، أن سجود السهو، سيأتي معنا أن سجود السهو بعضه سببه العمد، كأن ترك بعضا من أبعاد الصلاة ناسيا أو عامدا. ما رأيك لو أنه ترك التشهد الأول ناسيا؟ خلاص هنا سجود سهو. ترك التشهد الأول عامدا، فكذلك أيضا سجود سهو. قال لا ما في سجود سهو. لماذا ما؟ قال هذا سجود سهو مش سجود عمد. لا نقول لا، إنما عبروا بالسهو لأن للغالب، الغالب أن سجود السهو سببه الغفلة والسهو، ولكن من غير الغالب يكون حتى عن عمد. لهذا عبروا بماذا؟ بسجود السهو بناء على الغالب من الأسباب. أفهمتم؟ ها؟ فما احتاجوا إلى أن يقولوا سجود السهو سجود العمد، أو سجود الخلل الواقع عمدا الخلل الواقع سهوا، خلاص عبروا بالغالب للغلبة. أفهمتم؟ نعم. لهذا عندكم يقول السهو لغة النسيان، خلاص عرفنا أنهما مترادفان، وقيل بالتباين إذ السهو سببه الغفلة مع سببه الغفلة وعن الشيء ولا يحتاج إلى استحضار جديد أو استحضار جديد أو حفظ جديد، والنسيان ما يحتاج إلى حفظ جديد، ولكن المعتمد الترادف. فهمتم؟ واضح؟ قال والمراد هنا، ما معنى المراد هنا؟ يعني المراد بسجود السهو هنا ليس الخلل الواقع في الصلاة عن نسيان وسهو، بل مطلق الخلل الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا. لكن لماذا عبروا بسهو كما قلنا لكم؟ بناء على الغالب من الخلل، الغالب من أسباب السجود أنها إيه؟ أنها بسبب النسيان والسهو. فهمتم؟ قال الشيخ والمعنى أن الأشياء التي يندب، هنا لما قال الأشياء التي يندب، ما حكم السجود السهو؟ عندكم ما حكم السجود السهو؟ يندب. السجود السهو ما حكمه؟ يندب ولا يجب، لكن في صورة واحدة يجب سجود السهو. ما هي الصورة التي يجب فيها سجود السهو؟ إذا كان مأموما وسجد إمامه للسهو، فهنا يجب على المأموم أن يسجد للسهو لأجل المتابعة، يجب. ففي هذه الحالة هي يجب فقط، وإلا فالأصل في الحكم في سجود السهو، الأصل في حكم سجود السهو أنه مندوب. أضرب لكم صورة، واحد هو في القيام في الصلاة فعل فعلا يبطل عمده الصلاة ولا يبطلها سهوه، تكلم قليلا ناسيا، أكل قليلا ناسيا، أو أنه قرأ التشهد في القيام، نقل مطلوب قولي إلى غير محله. فهمتم؟ فهنا في هذه الحالة إذا أراد أن يسجد للسهو يندب له، وإذا ترك سجود السهو ولم يأتي به صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذ سجود السهو أن سجود السهو حكمه الندب، لا يجب إلا في حق المأموم لأجل المتابعة إذا سجد إمامه للسهو. فإذا سجد الإمام للسهو وكان قد سجد لخلل ارتكبه في الصلاة ولو قبل أن تقتدي به، كان أدركته في الركعة الأخيرة والخلل في الركعة الثانية كأن ترك التشهد الأول، فسجد الإمام للسهو فعلى المأموم أن يتابعه وجوبا، فلو لو لم يتابعه بطل صلاة المأموم إلا أن يلوي المفارقة قبل ذلك. فهمتم؟ واضح؟ قال الشيخ اعلم والمعنى أن الأشياء التي يندب، قلنا تحت يندب تضع خط لتبين الحكم، مفهوم؟ يندب بسبب وجود واحد منها، قال بسبب وجود واحد منها أو حتى كلها، بسببها كلها. لو تعددت الأسباب هل يتعدد سجود السهو بتعدد الأسباب؟ لا، لا يتعدد سجود السهو بتعدد الأسباب، فسجود السهو سجدتان ولو لأكثر من سبب. فهمتم؟ واضح؟ قال بوجود واحد منها سجود السهو في كل صلاة، أنا لما قال في كل صلاة ماذا تفهم؟ عندنا الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. الصلاة إما أن تكون ذات وقت وإما أن تكون ذات سبب. الصلاة إما أن تكون مقيدة أو مطلقة، ليس كذلك، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون معادة. أفهمتم؟ أيوة. ولهذا قال كل صلاة، لكن سيأتي معنا أيضا مما يطلب له سجود السهو ما كان من نحو الصلاة كسجدة الشكر وسجدة التلاوة. عندنا سجدة الشكر كم سجدة؟ سجدتين ولا سجدة واحدة؟ سجدة واحدة. لو أنه في هذه السجدة ارتكب خللا، تكلم قليلا ناسيا، أكل قليلا ناسيا، جلس وقبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، فإذا سجود السهو يطلب حتى للخلل الواقع في سجدة الشكر. أفو؟ وهو في سجود الشكر قرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ليس محلها السجود، محلها القيام، ولا قيام في سجود السهو، فهنا ارتكب خلل في نقل مطلوب قولي إلى غير محله. سجد للشكر وقرأ الفاتحة، أو فسجد للشكر وأتى بفعل يبطل عمده الصلاة ولا يبطلها سهوه، نقول له اسجد للسهو ندبا. فيقول كيف اسجد للسهو ندبا؟ تقول قبل أن تسلم، لما تقعد قبل أن تسلم تسجد سجدتين. قال كيف هذا؟ سجود السهو سجدتين تجبر خللا واقع في سجدة؟ قالوا نعم، فسجود السهو يجبر، يعني يجبر ما هو أكثر منه ويجبر ما هو أقل منه. فما صورة سجود السهو أن يجبر ما هو أقل منه؟ كسجدتي السهو لخلل واقع في سجدة تلاوة أو سجدة شكر. لهذا قالوا قد يجبر الشيء بما هو أقل منه ويجبر الشيء بما هو أكثر منه. الصلاة ركعتان ارتكب فيها خلل يسجد سجدتين، أيهما الأكثر؟ الصلاة. وما هو الأقل؟ سجدتي السهو. والعكس، سجدة التلاوة أو سجدة الشكر تجبر بما هو أكثر منه أو بما هو أكثر منها، وهو أنها تجبر بسجدتي سهو. فهمتم؟ لهذا يقول وفي سجدتي التلاوة والشكر. سجود السهو يطلب حتى لماذا؟ للخلل الواقع في سجدة التلاوة أو في سجدة الشكر. واضح؟ واحد كما بينت لكم، وهو يسجد للتلاوة أتى بكلام قليل ناسيا. واضح؟ أو نقل مطلوبا قوليا إلى غير محله، كأن قرأ الفاتحة في السجود. فهمتم؟ فهنا سجود السهو يطلب للخلل الواقع في سجدة التلاوة. واضح؟ نعم. لكن عندنا صلاة لا يندب فيها سجود السهو ولا يطلب، ما هي؟ صلاة الجنازة. طبعا هي صلاة الجنازة من نحو الصلاة، من نحو إيه؟ من نحو الصلاة. فهمتم؟ نعم. لهذا قال والمعنى أن الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو في كل صلاة وفي سجدتي التلاوة والشكر لا صلاة الجنازة أربعة، أي أربعة أسباب. السبب الأول، فهمتم؟ فخلاص صلاة الجنازة لا سجود للسهو للخلل الواقع فيها. مفهوم؟ نعم. طيب فلو أنه سجد إن كان عامدا عالما بطلت صلاة جنازته، وإلا فلا تبطل، ولكن لا يسجد للسهو. قال بعد ذلك الأول أي من الأسباب ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض. نعم الصلاة يا أحباب إما أن تكون فيها أركان الصلاة عفوا مش إما أن تكون نقول الصلاة تشتمل على أركان وعلى أبعاد وعلى هيئات أو بعبارة أخرى الصلاة تشتمل على أركان وعلى سنن والسنن على قسمين إما أبعاد وإما هيئات فالأبعاد التشهد الأول والصلاة على النبي وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقعوده أو وقعودها فهمتم؟ نعم هذا البعض الأول التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقعود فيهما والبعض الآخر القنوت في الاعتدال الأخير لصلاة الصبح والوتر من رمضان القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على الآل والصلاة على الصحب والسلام عليهم مفهوم هذا والقيام لذلك فهذا البعض الآخر يعني أبعاد 14 بعض في القنوت وستة أبعاد في التشهد الأول مفهوم واضح فيقول الشيخ فهذه الأبعاد هي في الأصل من جملة السنن لكن السنن على قسمين أبعاد يجبر تركها بسجود السهو وهيئات لا يجبر تركها بسجود السهو فإن سجد للسهو حينئذ جاء معنا الحكم الذي مضى وهو إما أن يكون سجد عالما عامدا تبطل صلاته وإما أن يكون سجد ناسيا جاهلا لا تبطل الصلاة فهمتم؟ ولكن يندب له سجود السهو لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل إيه؟ سهو فهمتم؟ إذن الصلاة تشتمل على أركان وهذه الأركان لا يجبر تركها بسجود السهو بل لابد من الإتيان بها وسيأتي معنا أنه إذا أتى بها بعد الترك سجد للسهو لأنه ارتكب خللا سيأتي معنا لكن سجود السهو لا يجبر تركها بل لابد من الإتيان بها ويسجد للسهو لأنه فعل إذا تركها ناسيا فعل ما يبطل عنده ولا يبطل إيه؟ سهو فهمتم؟ قال الشيخ الأول ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض قال الشارح المعنى أن الأول من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو ترك انتبهوا هذا سجود السهو سببه الترك نعم ترك أي ترك مأمور به سيأتي معنا أن سجود السهو إما سببه ترك مأمور به أو فعل منهي عنه أو فعل منهي عنه هذا سبب من جنس الترك ترك المأمور فهمتم؟ ترك مأمور ترك أحد أبعاد الصلاة الآتية متى في الفصل الذي بعده سيذكرها سيعددها الشارح سيعددها إلى 20 بعضا ترك أحد أبعاد الصلاة الآتية أو كلمة أو حرف منه ولو عمدا وبالتالي هنا فهمنا المراد بسجود السهو إذ قولهم سهو جري على الغالب وقد يسجد للسهو يسجد للخلل الواقع في الصلاة ولو عمدا ولو إيه عمدا كما في هذه الصورة أيضا فهمتم قال الشيخ الثاني وانتبهوا للثاني الثاني من أسباب سجود السهو ما هو الثاني من أسباب سجود السهو قال فعل هذا ترك ولا فعل إذن فعل منهي عنه هذا من جنس الفعل المنهي عنه، والأول من جنس الايه؟ ترك المأمور به. فهمتوا؟ فلهذا بعضهم يختصر هذه القضية فيقول أسباب سجود السهو إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه، أو فعل منهي عنه. فهمتوا؟ خلاص. وهذه الأربع الأسباب ترجع إلى هذا هذين السببين أو إلى هذا السبب، فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به. قال الشيخ الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. قال المعنى أن الثانية من الأشياء التي يندب، ما زلنا عند المسألة هذه، الحكم في سجود السهو ما هو؟ الندب غالبا. نعم، يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو أن يفعل المصلي، انتبهوا، أن يفعل المصلي ناسيا أو جاهلا معذورا، أي جهل معذور به شيئا. هذا الشيء ما وصفه؟ قال هذا الشيء إما أن يكون، هذا الشيء وصفه أن عمده مبطل للصلاة وسهوه غير مبطل للصلاة. مثل إيه؟ قال شوف، شيئا عمده مبطل للصلاة وسهوه غير مبطل لها. مثال، قال كا، هذا للتمثيل، كاف التمثيل، كاف التمثيل. قال كالأكل، أي المأكول، كالأكل القليل، لأنه في فرق بين الأكل والأكل. الأكل هو الفعل، فعل الأكل نفسه، فعل يعني عملية المضغ، هذا الأكل، فيلتحق بالفعل. وأما الأكل أي المأكول القليل، يعني ما يؤكل. فهمتم؟ نعم. قال كالأكل القليل والكلام القليل وزيادة ركن فعلي، زيادة ركن فعلي فعله ناسيا، كأن ركع مرتين، ركع الركوع الأول واعتدل ثم نسي أنه في الاعتدال فظن أنه في القيام فركع مرة ثانية، فهذا الركوع الثاني ما حكمه؟ فعله عمده مبطل للصلاة ونسيانه غير مبطل لها. فهمتوا؟ في هذه الحالة هو ركع مرتين، لكنه حينما ركع مرة ثانية كان ناسيا، نسيانه ما أبطل صلاته، لكن لو كان متعمدا بطلت صلاته. فطالما أنه ركع ناسيا هنا يكون قد ارتكب خلل، ارتكب سببا من أسباب سجود السهو، فعل منهي عنه لولا السهو تبطل صلاته، لولا السهو تبطل صلاته. ففي هذه الحالة يسن له أن يسجد للسهو قبيل السلام. سجد ثلاث مرات، زاد ركعة خامسة، مش أتى في ركن، أتى بركعة كاملة، صلى كم ركعة؟ خمسة. إن كان قد صلاها عامدا بطلت صلاته، إن كان ناسيا إذا زاد ركعة ناسيا ما تبطل صلاته، يسجد للسهو قبيل السلام إن تذكر ذلك. فهمتم؟ تذكر أنه إيه؟ زاد ركعة قبل أن يسلم فيسجد للسهو. فهمتم؟ واضح؟ واحد أكل ناسيا، أكل ناسيا أي الأكل ناسيا، أي أكل شيئا يسيرا قليلا ناسيا، لأنه لو أكل كثيرا ناسيا تبطل صلاته، يعني ناسيا إيه؟ نسيانا وليس ناسيا رز، نسيانا، أكل نسيانا شيء من الطعام نسيانا، ولكن هذا الشيء الذي أكله نسيانا إن كان قليل لا تبطل صلاته صلاة، لا تبطل، لا لا لا لا تبطل صلاته بذلك الأكل، وإن كان كثيرا تبطل صلاته بذلك الأكل. فإذا عمده مبطل للصلاة وسهوه غير مبطل للصلاة، لكن الأكل الكثير سهوه وعمده مبطل للصلاة. فهمتم؟ الأكل الكثير، أما الأكل القليل لا، الأكل القليل هو الذي شهوه لا يبطل الصلاة وعنده يبطلها. فلهذا إذا كان قد أكل يسيرا ناسيا مفهوم لم تبطل صلاته، ولكن يندب له السجود السهو لأنه فعل ما يبطل عمده الصلاة ولا يبطلها سهوه. فهمتم؟ كالأكل القليل وكالكلام القليل، سيأتي معنا الكلام القليل، منهم من حده في 6 كلمات فما دون، ومنهم من حده في 4 كلمات فما دون، هذا قليل، كثير فوق ذلك. فالكثير من الكلام عمده وسهوه مبطل للصلاة، والقليل من الكلام عمده مبطل للصلاة، وقليله ويسيره غير مبطل للصلاة لكنه يسجد للسهو حينئذ. فهمتم؟ واحد هو في الصلاة قال أنا ما قلت له، تذكر كلام بينه وبين صديقه، أنا ما قلت له في الصلاة، شوف أو واحد هكذا تكلم بكلام كما بينت لكم، تكلم بكلام لكن تلفظ مش حديث نفسي، الحديث النفسي ليس كذلك، المراد بالكلام هنا ما اشتمل على لفظ، أما حديث النفس ده كله سجود السهو ده، بل تبطل صلاة الناس كثير، لأن كل ما شاء الله كثير من الناس إذا صلى يتكلم يقرأ كتب في الصلاة، حديث نفسي له، هذا الحديث النفسي سبحان الله لا يخلو منه كثير من الناس. واضح؟ ربما يستحضر الحديث كله اللي دجار بينه وبين صديقه في الصلاة، ما شاء الله مش ده كلام كثير وكثير. المراد بالكلام ما اشتمل على لفظ، مش الحديث النفسي. قال والكلام القليل، إذن كالأكل القليل والكلام القليل وزيادة ركن فعلي. خلاص، فصار عندنا الآن الفعل في الصلاة على 3 أقسام، الفعل في الصلاة على 3 أقسام، فعل لا يبطل الصلاة لا عمده ولا سهوه، لا عمده ولا سهوه، فهذا لا يطلب له سجود السهو لأنه ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. مثل إيه؟ قالوا كالالتفاتة والالتفاتتين بل والثلاثة الالتفاتات لكن من غير توالي، التفت هكذا ثم التفت هكذا. فهمتم؟ فهذا الالتفات غير مبطل للصلاة طبعا، لكن الالتفات هذا من غير توالي، لكن لو التفت مع توالي، هذا الرأس عضو ثقيل، له عضو ثقيل، لو أنه عمل كذا هنا كم مرة؟ 6، بطلب صلاته. فهمتم؟ لكنه أنه التفت مرة واحدة دون سلام، مش في السلام، ليس في السلام، هذا التفات قليل. الالتفات القليل أو التفات الكثير لكن من غير توالي، من غير توالي. إذن كالالتفات، هذا الالتفات من غير توالي، وإن كثر مع غير قصد اللعب، من غير قصد اللعب لا يبطل الصلاة لا عمده ولا سهوه. وكالخطوة والخطوتين لا عمده ولا سهوه، الخطوة أو الخطوتين ولو مع التوالي، والالتفات والالتفاتتين ولو مع التوالي لا يبطل عمده ولا سهوه الصلاة، فلا يطلب له سجود السهو. بخلاف إذا كثر هذا الفعل بعضو ثقيل وكان مع التوالي فيبطل عمده وسهوه الصلاة. قال والخطوتين وغيرهما فلا يسجد له. فإذن الفعل كما قلت لكم على 3 أقسام، لا يبطل الصلاة لا عمده ولا سهوه، فهذا لا يندب له سجود السهو. فهمتم؟ فإن سجد له للسهو حينئذ جاء معنا الكلام الذي مر ذلك، الذي مر معنا سابقا. هنا سجد للسهو لغير سبب، فما حكمه؟ التفريق بين العالم جاهل العامدي والناسي. فهمتم؟ نعم. القسم الثاني ما يبطل الصلاة عمده وسهوه، وهو الكلام الكثير والأكل الكثير والإيه والفعل الكثير. فهمتم؟ والقسم الثالث يبطل الصلاة عمده لا سهوه، كالأكل القليل والكلام اليسير وزيادة ركن فعلي. فهمتم؟ زيادة ركن إيه؟ فعلي. أما زيادة ركن قولي سيأتي معنا الحكم فيه في الذي بعده. فهمتم هذه الصورة؟ خلاص. إذن نأتي إلى التمثيل في الواقع. ما رأيك لو أنك تكلمت قليلا ناسيا، صلاتك صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. طيب بس خلاص، الحكم الأول صلاتك صحيحة، الحكم الثاني يندب لك أن تسجد للسهو قبيل الصلاة. طعام ما بين أسنانك، شوية ناسي، قليل من الرز، قليل، نصف حبة رز علقت بأسنانك هكذا، ثم أكلتها ناسيا، مش أكلتها متعمدا، إذا أكلتها متعمدا بطلت صلاتك، أكلتها نسيانا، ما الحكم؟ أكلتها أنا ناسي، ما حكم الحين صلاتك؟ ما الحكم؟ ما الحكم؟ صلاتك صحيحة، الحكم الأول. الحكم الثاني ينداب له سجود السهو قبيل السلام. فهمتم؟ إذا كنت إماما أو منفردا، ما إذا كنت ماموما لا تسجد للسهو، إذ الإمام يتحمل الخلل الواقع في صلاتك، فلا يسجد المأموم للخلل الواقع في صلاته حال الاقتداء، حال الاقتداء بإمام متطهر في غير ركعة زائدة. أما إذا كان في ركعة زائدة زادها الإمام وأنت عملت الخلل في تلك الركعة الزائدة، فلا يتحمل الإمام الخلل الواقع في صلاة المأموم، أو كان الإمام ليس أهلا للتحمل كأن كان محدثا، خللك عليك. فهمتوا؟ خلاص، هذه الصورة فهمناها الآن. طيب ننتقل إلى السبب الثالث. ما هو السبب الثالث؟ السبب الثالث، قال السبب الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. هذا يلتحق بالترك ولا يلتحق بالفعل؟ يلتحق إليه بفعل المنهي. نعم نعم. قال المعنى، انتبه هنا عندنا يقول نقل ركن قولي، عندنا المطلوبات القولية في الصلاة. ما هي المطلوبات القولية؟ إما أركان وإما سنن. المطلوبات القولية إما أركان وإما سنن. الأركان ما هي؟ تكبيرة الإحرام، هذا مطلوب قولي، هو ركن. قراءة الفاتحة ركن، التشهد الأخير ركن، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن، التسليم السلام ركن. خمسة مطلوبات قولية هي أركان، وبقية المطلوبات القولية بعضها سنن هيئات وبعضها سنن أبعاد. فماذا؟ فالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذه إيه؟ والقنوت. فهمتم؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه، هذه هي مطلوبات قولية، هي سنن بعضية. فيقول هنا الشيخ نقل ركن قولي، نقل ركن قولي، نقل ركن قولي إلى غير محله. نعم. قرأ الفاتحة في التشهد، قرأ الفاتحة في الركوع، محل قراءة الفاتحة ما هو؟ الركوع ولا الاعتدال؟ القيام. لا، القيام. محل التشهد الأخير، القعود الأخير الذي يعقبه سلام، محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهمتم؟ ومحل تكبيرة الإحرام عند الدخول فيها، محل التسليم عند الخروج من الصلاة. فهنا نقل ركن قولي إلى غير محله، ففيه تفصيل. إذا كان هذا الركن القولي، عندنا الأركان القولية خمسة، إذا كان الركن القولي الذي نقله هو تكبيرة الإحرام أو السلام، بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن كان الذي نقله من الأركان القولية هو غيرهما كالفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نقله إلى غير محله، حينئذ في هذه الحالة يندب له سجود السهو، حتى ولو كان النقل عامدا، حتى ولو كان النقل عامدا. إذن هو قرأ الفاتحة في القيام، قرأ الفاتحة في القيام، ومع هذا قرأ الفاتحة في الركوع أو قرأ الفاتحة في السجود. تجد بعض الناس وهو في سجوده بدل ما يسبح من شدة النسيان ولا السهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هو في السجود، شوف، وهو في الركوع يأتي بالفاتحة، بدل ما يأتي بالتسبيح يأتي بالفاتحة. فما حكم صلاته؟ إذن هو كبر، قرأ الفاتحة، ركع، قرأ الفاتحة مرة أخرى، فما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة، حتى ولو كان النقل عمدا، حتى ولو كان النقل عمدا، فهمتم؟ ما معنى نقلها؟ أي أتى بها مرة أخرى، وليس معنى نقلها أنه لم يأتي بها في القيام، إنما نقلها أي أتى بها مرة أخرى في الركوع. فما الحكم؟ صلاته صحيحة. ما الحكم أيضا؟ يندب له أن يسجد للسهو قبيل له السلام، فهمتم؟ واحد آخر ما نقل الفاتحة، إنما نقل التشهد. كيف نقل التشهد؟ أتى بالتشهد الأخير في الجلوس بين السجدتين، هنا يكون قد نقل مطلوب أو نقل ركن قولي إلى غير محله، إذ محله القعود الأخير، أو أتى بالتشهد الأخير في السجود، كذلك صلاته صحيحة ويندب له أن يسجد للسهو قبيل السلام، فهمتوا؟ لكن عندنا المسألة الأخرى أنه ما نقل ركن قولي إلى غير محله، إنما نقل مطلوب قولي إلى غير محله، كأن نقل قراءة السورة أو نقل القنوت أو نقل التشهد الأول إلى غير محله، كما سيذكر عندكم هنا. قال الشيخ: المعنى أن الأشياء التي الثالثة من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو، نقل ركن قولي أو بعضه ولو عمدا في غير التكبير والسلام إلى غير محله، كأن تمثيل يقرأ الفاتحة في غير محل القراءة كالركوع، أو يتشهد التشهد الأخير في غير محله كالقيام، يعني تشهد في القيام، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محل الصلاة على النبي كالسجود، فما الحكم؟ قال: ومثل الركن في هذا الحكم السورة والتشهد الأول، السورة والتشهد الأول، تشهد التشهد الأول في غير محله أو قرأ السورة في غير محلها، هنا يكون قد نقل ركنا قوليا أو نقل مطلوبا قوليا، نقل مطلوبا قوليا ولو غير ركن، لكن شريطة أن يكون هذا المطلوب القولي السورة أو تشهد، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق أيضا يسجد للسهو لها. أما غيرهما من السنن والأبعاض، كأن نقل القنوت، أو نقل دعاء الاستفتاح أو نقل دعاء الركوع في السجود أو دعاء الركوع ذكر السجود في الركوع، فهنا يكون قد نقل سنة هي بعض أو هي سنة هي هيئة، سنة هي هيئة، فقال ففي نقله تفصيل مذكور في المطولات. هذا التفصيل ما هو؟ أن فيه خلاف. الرملي يقول لا يسجد لو واحد أتى بدعاء الاستفتاح في السجود، لأنه ما نقل سورة، ونقل مطلوب لكنه غير سورة، نقل مطلوب هو غير التشهد الأول، إلى غير محله لا يسجد للسهو عند الرملي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء نقله على قصد ذكر المنقول عنه أو قصده على أو يعني نقله على غير قصد أو على قصد، على قصد ذكر المنقول عنه أو على غير قصد ذلك، يعني جرى على لسانه دعاء الاستفتاح بالسجود وما كان قاصدا أن ما كان قاصدا الذكر المنقول عنه، ما لم يقصد في سجوده بالإتيان بهذا الذكر دعاء الاستفتاح الذي يؤتى به قبل الفاتحة، جرى على لسانه واحد في السجود بدل ما يأتي بدعاء وهو يسجد ما يحفظ شيء من الدعاء، قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأتى بدعاء القنوت كله في السجود. فالشيخ الرملي جاء إليه هذا المصلي، يا عم الشيخ ما حكم صلاتي؟ ما بك خير إن شاء الله. قال أتيت بدعاء القنوت في السجود. فيقول له الشيخ الرملي صلاتك صحيحة. قال وماذا؟ قال ولا تسجد للسهو. قال خلاص. قال خلاص. ذهب إلى الشيخ ابن حجر، قال يا شيخ ابن حجر أنا فعلت كذا وكذا وكذا، سألت الشيخ الرملي قال لا تسجد للسهو. قال الشيخ ابن حجر لا، ما قصدك حينما أتيت بدعاء القنوت في السجود؟ هل قصدت الذكر المنقول عنه أنه ذكر القنوت إلى السجود؟ قال لا، قصدت مطلق الدعاء. قال لا تسجد. قال نعم قصدت أنه ذكر القنوت ونقلته إلى السجود. قال تسجد للسهو. فهمتم؟ الشيخ ابن حجر يقول، أما الشيخ ابن حجر الرملي قال لا تسجد مطلقا، قصدت به ذكر المنقول عنه، قصدت به ذكر المنقول عنه أو لم تقصد به ذلك عند الرملي، وعند الشيخ ابن حجر تفصيل، هل حين أتى به قصد ذكر المنقول عنه أو لم يقصد ذلك؟ واحد في السجود قال سبحان ربي العظيم وبحمده قاصدا أنه ذكر الدعاء دعاء القنوت أو ذكر الركوع، ابن حجر قال يسجد، الرملي قال لا يسجد، لأن هذا ليس سورة، ليس تشهدا وليس ركنا قوليا. أفهمتم؟ واضح؟ نعم. لهذا يقول إيه الشيخ، أما غيرهما أي غير السورة من المطلوبات القولية وغير التشهد، أما في الإيه؟ أما في نقل المطلوب في نقل الركن القولي غير التسليم وغير السلام وغير تكبيرة الإحرام، فيسجد للسهو لنقل ركن قولي إلى غير محله ولو بعضا ولو عمدا. فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك الرابع، ما هو الرابع من أبعاض؟ وانتبهوا لهذا الرابع. نعم قبل أن ننتقل إلى الرابع، قال وقولنا في غير التكبير والسلام احتراز عنهما، يعني قيد ذكره للاحتراز عنهما. أما لو أتى لو كان المنقول هو تكبيرة الإحرام أو المنقول هو السلام سلم قبل أن يتشهد، في هذه الحالة فإن نقلهما عمدا بطلت، إذن فإن نقلهما عمدا مبطل، أما نقلهما سهوا غير مبطل، لكنه يكون في هذه الحالة قد فعل ارتكب ما يبطل عمده ولا يبطل سهو، فهمت؟ فيسجد. قال الشيخ، لكن في هذه الحالة مر معنا أنه لو سلم في غير محل السلام يأتي بالسلام في محله ولا يسجد للسهو. نعم، يأتي هنا مر معنا في أركان الصلاة في الترتيب قراءة الفاتحة، وهو الترتيب السلام، ثم قال أما أن يقدم ركنا قوليا غير السلام، وإما أن يقدم السلام على محله، وفي الثاني قال ففي الأول اللي هو الثالث الثالث تبطل صلاته إن علم وتعمد، وإلا فلا، فيأتي بالسلام في محله ولو بعد طول الفصل. وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو إلا في الأخيرة لفوات محل السجود بالسلام، وإلا فيما إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. إذن هذا المبحث متعلق بالمبحث هذا، تعمل إحالة ينظر إلى صفحة كذا، يعني حين قوله فإن نقلهما عمدا مبطل، تقول انظر صفحة كذا، فيه تفصيل متعلق بهذه المسألة باعتبار أن المبطل هو العمد وغير المبطل هو السهو، ولكن هل يسجد السهو في هذه الحالة؟ لا، سلم في غير محل السلام سيأتي نسيانا يأتي بالسلام في محله ولكن لا يسجد السهو. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قد فات محل السهو بالتسليم. قال الرابع من الأسباب، الرابع من الأسباب إيقاع ركن، إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. ما هي الأركان الفعلية يا أحباب؟ واحد القيام، اثنان ستة، واحد القيام. الأركان القولية كام؟ خمسة. الأركان الفعلية خمسة، لكن هل تكرير الركن القولي مبطل للصلاة؟ قرأ الفاتحة مرتين، قرأ الفاتحة ثلاث مرات عمدا أو سهوا مبطل للصلاة؟ لا، لكن هل يسجد السهو؟ ها؟ يسجد السهو؟ الشيخ ابن حجر قال يسجد السهو، راجعوها محفوظي أن الشيخ ابن حجر قال يسجد للسهو لتكرير ركن قولي. افتح عندك ايش الموجود بشرى الكريم، افتح تكرير ركن قولي غير مبطل للصلاة لكن يسجد للسهو عند الشيخ ابن حجر. هنا يقول الشيخ إيقاع ركن فعلي، كم الأركان الفعلية يا أحباب؟ ستة، القيام، الركوع، الاعتدال، السجودان، جلوس بين السجدتين، القعود للتشهد الأخير. ستة أركان فعلية، ستة أركان فعلية. هنا يقول إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، انتبه لقوله إيقاع، أنه أتى بركن فعلي مع احتمال كونه زائد، كأن شك في ركوعه، هل أتى به أو هو هل هو في الاعتدال أو هو في القيام؟ الآن هو قائم، لا، قال أنا الآن في القيام قبل الركوع أو في الاعتدال بعد الركوع. فهنا نقول الأصل أنك لم تركع فيجب عليك أن تركع. قال لو ركعت احتمال يكون زائد، نقول اجبره بسجود السهو، فهمتم؟ اجبره بسجود فيكون في هذه الحالة هو أوقع ركنا فعليا مع احتمال كونه زائد. فهمتم؟ واحد هو في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة، قال الآن هو في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، قال لا عفوا هو في الصلاة الرباعية، لا في الصلاة الرباعية، في الصلاة الرباعية كالعشاء والعصر والظهر، شك أهو في الثالثة أو هو في الرابعة، أهو في الثالثة أو هو في الايه في الرابعة، هكذا صورتها. الآن هو في ركعة من هذه الصلاة الرباعية، لكن هذه الركعة احتمال تكون هي الثالثة وسيقوم إلى الرابعة، واحتمال تكون هي الرابعة وسيقوم إلى الخامسة. فهنا في هذه الحالة قال أنا الآن في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة؟ فإذا كان هو في الركعة الرابعة خلاص مفهوم، لا يحتاج إلى ركعة خامسة، وإذا كان هو في الركعة الثالثة يحتاج إلى ركعة رابعة. فقال الآن أهو في الركعة الثالثة أو هو في الركعة الرابعة؟ فنقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، إذن هي ثالثة، وقم إلى رابعة. فأتى بالركعة الثالثة بناء على اليقين وهو الأقل، وقام إلى الركعة الرابعة. هذه الركعة الرابعة هي رابعة بناء على اليقين، وهي هي إيه؟ هي خامسة بناء على احتمال الزيادة، لأنه شك هل هذه الركعة التي قبلها هل هي الثالثة أم هي الرابعة. نقول هذا الشك يزول باليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها ثالثة وأتي برابعة، وأتي برابعة فاجعلها ثالثة، وقام إلى رابعة مع احتمال كونها إيه خامسة، ما زال الاحتمال يصاحبه، ما زال الاحتمال إيه يصاحبه، بخلاف ما لو كان الاحتمال هذا زال قبل أن يقوم إلى هذه الركعة الرابعة، بأنه سيقوم إلى الرابعة يقينا. فهمتم؟ فإذا في هذه الحالة إذا كان الاحتمال قد زال بل تيقن أنه سيقوم إلى رابعة يقينا، فنقول لا يسجد للسهو، لأنه ما أتى بركعة أو بركن مع احتمال الزيادة، بل قام إلى ركن هو يقين لم يأتي به. فهمتم؟ أيوة. فيقولون الشيخ لهذا لو قام إلى الركعة الرابعة واحتمال الزيادة ما زال قائما معه يسجد للسهو جبرا لاحتمال الزيادة، جبرا لاحتمال الزيادة. قال الشيخ المعنى أن الرابعة من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو أن يوقع، انتبهوا لقوله أن يوقع، أن يوقع المصلي ركنا، بخلاف ما لو أنه لم يوقع ركن، بل هو شك هل سيقوم إلى رابعة أو سيقوم إلى ثالثة، سيقوم إلى رابعة أو سيقوم إلى ثالثة، وزال الشك قبل أن يقوم بأنه سيقوم إلى ثالثة، أو هو في الركعة الثالثة شك أتى بركعة رابعة أو سيأتي بركعة رابعة أو سيأتي بركعة خامسة، وقبل أن يأتي بالركعة الرابعة تيقن أنه لم يأتي بها فقام إليها يقينا، فهذا احتمال الزيادة غير موجود. فهمتم؟ قال الشيخ أن يوقع المصلي ركنا فعليا مع من أركان الصلاة وهو متردد، هذا هو محلل في قوله مع احتمال الزيادة، وهو متردد حال فعله في زيادته، كأن تمثيل يتردد في ترك الركوع أو السجود، يتردد في ترك الركوع أو السجود، يعني هل أنا ركعت أو لم أركع، ركعت أو لم أركع، هو الآن منتصب هكذا، قال هذا انتصاب القيام أو انتصاب الاعتدال؟ لو كان انتصاب القيام إذن ترك الركوع، لكنه ترك مع التردد في فعله، فهمتم؟ واضح؟ فيقول في هذه الحالة الأصل أنك لم تفعل، الشك يزول باليقين، مفهوم؟ قال وهو متردد حال فعله في زيادة، كان يتردد في ترك الركوع أو السجود، فإنه يجب عليه أن يأتي به. لماذا؟ لأن المشكوك فيه كالعدم، فيأتي بالركوع، لكن حال إتيانه بالركوع احتمال الزيادة ما زال مستصحبا معه، مفهوم؟ نعم. قال وإن كان يحتمل أنه أن يكون زائدا فيأتي بالركوع واحتمال زيادته قائم معه فركع، وفي هذه الحالة يأتي بالركوع وجوبا، نعم، ويسجد للسهو ندما. لماذا يسجد للسهو ندما؟ احتمال الزيادة، احتمال أنه ركع مرتين، تمام، وهو في الركعة الثالثة شك أهو في الثالثة أهو في الرابعة، يعني إذن هو في الركعة الثالثة باعتبار الواقع، لكن في ظنه لا، في ظنه شك هل هو في الثالثة أو هو في الرابعة، في الواقع هو في الثالثة، وفي ظنه شكا هل هو في الثالثة أو هو في الرابعة. في هذه الحالة العبرة بيقين بإيه؟ بظنه، والعبرة العبرة بظنه، هو في ظنه إيه؟ شك هل هو في الثالثة أو هو في الإيه؟ في الرابعة. لا يرجع في هذا الشك إلى فعل الغير ولا إلى قوله. بعض الأئمة يقول لك أنا أشوف اللي وراي، ها؟ أو بعض المأمومين إذا كان مسبوقا أدرك ركعتين ولا أدرك ركعة، أدرك ركعتين أو ثلاث، ها؟ يقول لك سأقوم الآن إلى ركعة واحدة ولا أقوم إلى ركعتين، خلاص أنا سأقوم، أنا فاتتني بعض الصلاة لكن أنا مش عارف فاتتني ركعة ولا ركعتين، خلاص حشوف اللي بجواري هذا، جينا مع بعض مش كده؟ هو أنت في مطار ولا في محطة مترو هتشوفه ينزل فيه؟ لا، في هذه الحالة يربط فعله بفعله، لا غير صحيح، بل تأخذ الأمر بالنسبة لك بليك باعتقادك، ولا تأخذ بفعل الغير ولا بقوله إلا إذا كان ذاك الغير متواترا. قال الشيخ الشرقاوي التواتر أربعة فما فوق، أربعة فما فوق. فإذا كان مثلا وأنت قم وأنت في ركعة، في الركعة يعني في السجود، في سجود الركعة الثالثة، في سجود الركعة الثالثة شككت هل هذا سجود الركعة الثالثة ولا الرابعة، فالأصل أنه سجود الركعة الثالثة يقينا، تقوم إلى ركعة رابعة، احتمال كونها زائدة وارد، فأنت حينما قمت قال لك المأموم سبحان الله، إذن أنت ستقوم إلى خامسة. لا تأخذ بقوله إذا كان غير متواتر، ولا تأخذ بفعله إذا قعد ولم يقم معك إذا كان غير متواتر، كان كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، أما إذا كان أربعة فما فوق فهذا تواتر عند الشيخ الشرقاوي، هكذا يقول إذا كان أربعة فما فوق هذا تواتر. فالتواتر يأخذ بقوله ويأخذ بفعله على رأي الشيخ بن حجر، فهمتم؟ يعتمد على ذاك، فالتواتر يكون قرينة لتحديد العدد أو لتحديد الفعل أو الترك، مفهوم؟ قال الشيخ بالتالي هنا لما كان في الركعة الثالثة في الواقع وفي ظنه شك هل هو في الثالثة أو هو في الرابعة يجعلها ثالثة ويأتي بركعة رابعة، وهذه الركعة الرابعة احتمال كونها زائدة خامسة قائم، يسجد للسهو ولا تبطل صلاته، مفهوم؟ نعم. قال أما لو تردد في الزيادة بعد الفعل، هنا التردد في الزيادة بعد الفعل والتردد في الزيادة حالة الفعل، هنا يقول إيقاع ركن الفعل مع احتمال الزيادة، إيقاع يعني حالة الإيقاع احتمال الزيادة ما زال قائما. أما لو كان الإيقاع مفهوم أو أما لو عندنا الإيقاع مع الزيادة احتمال الزيادة، وعندنا احتمال الزيادة قبل الإيقاع، وعندنا احتمال الزيادة قبل الإيقاع، وعندنا احتمال الزيادة بعد الإيقاع. احتمال الزيادة مع الإيقاع يسجد للسهو، شك أهو في ركعة ثالثة أهو في ركعة الرابعة، نقول اجعلها ثالثة وأتي بركعة الرابعة، فقام إلى الركعة الرابعة مع احتمال كونها زائدة يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه حالة الإيقاع احتمال الزيادة موجودة، ركع احتمال كونه ركوع ثاني موجود، مفهوم؟ فيسجد للسهو. لكن لو كان احتمال الزيادة بعد الفعل، أتى بالركعة بعد ما أتى بالركعة وجلس للتشهد، بعد ما جلس للتشهد قال هو الركعة التي أنا فرغت منها هي الرابعة ولا الثالثة الخامسة، الركعة الرابعة ولا الخامسة، فإذن حالة الإتيان بالركعة الماضية هو شك متردد، لا غير متردد، في هذه الحالة لا يندب له سجود السهو لذلك التردد. لماذا؟ لأن التردد ما كان حالة، لأن احتمال الزيادة ما كان حالة الفعل، أو التردد ما كان حالة الفعل، التردد أتى بعد الفعل. ومثله ما لو كان التردد قبل الفعل، ما لو كان التردد قبل الفعل أتى بالركعة الثالثة وشك هل الركعة التي سيقوم إليها هي الرابعة أو هي الخامسة، مفهوم؟ هل هي الرابعة أو هي الخامسة، وقبل أن يقوم إلى الركعة زال عنه ذلك الشك بأنه سيقوم إلى الرابعة فقام إليها، هنا التردد حصل وزال، حصل أنه شك هل هو سيقوم إلى الركعة الرابعة أو سيقوم إلى الركعة الخامسة، ثم ذلك الشك زال قبل القيام إلى الركعة الرابعة، فلا يسجد للسهو، لأنه ما أوقع فعلا ركنيا أو ما أوقع ركنا فعليا مع احتمال الزيادة، ما أوقع ركنا فعليا مع احتمال الزيادة، فهمتم؟ نعم، واضحة؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك: أبعاد الصلاة سبعة التي مرت معنا، ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض، إذن هذه الثلاثة متعلقة بفعل المنهي عنه، والأول متعلق بترك المأمور به. سيفصل أبعاد الصلاة التي إذا تركها كلها أو ترك بعضا منها سجود السهو، إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة يسجد للسهو. قال الشيخ: فصل في أبعاد الصلاة، أبعاد الصلاة سبعة، سبعة على سبيل الإجمال. قال: سميت أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان. وبالتالي عندنا هنا المطلوبات في الصلاة إما أن تكون أركانا وإما أن تكون سنن، والسنن إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون هيئات. الهيئات لا يسجد لتركها سجود السهو، لا يسجد سجود السهو إذا تركها، والسنن الأبعاض يسجد سجود السهو إذا تركها، لأنها لما كانت تشبه الأركان في تأكد طلبها ندب جبرها بسجود السهو إذا تركها، فهمتم؟ نعم. قال: والمعنى أن الأبعاض المارة ندب سجود السهو لترك واحد منها أو بعضه سبعة، وهذا من حيث الإجمال، وهو الواقع في كلام الشافعي والأصحاب، ولهذا اختصر عليه المؤلف. الإمام الشافعي ذكر هذه الأبعاض يعني من من من خلال العد نجعلها سبعة، ولكن إذا جلسنا يعني نجزئها ستصل إلى 20. نعم ستصل إلى 20، وإلا فهي بالتفصيل 20. واحد واثنان، عدوا يلا سجلوا عندكم. واحد القنوت وقيامه، القنوت الذي هو القنوت الايه المأثور. نعم القنوت. طيب لو أنه لم يأتي بالقنوت المأثور، أتى بما هو بدله كاللهم اغفر لي يا غفور، فترك هذا الأقل في القنوت، فكذلك ترك المأثورة أو ترك الايه. طيب لو أنه ترك المأثورة وأتى بالبدل لا يسجد للسهو، لأنه أتى بما يحصل به أقل القنوت. اللهم اغفر لي يا غفور، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وركع. في هذه الحالة سجوده صلاته صحيحة، ولا يندب له سجود السهو لأنه أتى بالقنوت، وإن لم يأتي بالمأثور إنما أتى بالبدل الذي على رأي الشيخ ابن حجر ما يشتمل على دعاء وثناء، على رأي الشيخ الرملي حتى ما يشتمل على دعاء، اللهم اغفر لي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسجد وركع عفوا، فهو سجد يعني هو في الاعتدال وسجد، فصلاته صحيحة أيضا، ولا يندب له السجود السهو لأنه ما ترك القنوت. قال الشيخ لكن إذا أتى بالقنوت المأثور وترك بعضا منه، فهنا يكون قد ترك بعض البعض، واضح؟ نعم. قال الشيخ ولهذا اقتصر المؤلف عليه، وإلا فهي بالتفصيل 20، بالتفصيل 20. قال القنوت وقيامه، القنوت وقيامه. طيب ما صورة القنوت؟ عرفنا. طيب ترك القنوت لكنه أتى بالاعتدال، لكن لو ترك هو يلزم من ترك القيام ترك القنوت، ولكن لا يلزم من ترك القنوت ترك القيام، كما في حق من؟ كما في حق العاجز الذي لا يحفظ القنوت، فإذا ترك القنوت لا يترك القيام، فإذا تركهما معا يكون قد صدق عليه أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة. نعم فهمتم؟ أو ترك القنوت لأنه غير عالم به، ولكنه ما ترك قيامه. قال القنوت وقيامه، القنوت وقيامه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامها، أربعة. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامه، ستة. والصلاة على الآل فيه وقيامها، سبعة، ثمانية. السلام عليهم فيه وقيامه، كم؟ عشرة. والصلاة على الصحب فيه وقيامها، كم؟ 12. والسلام عليهم فيه وقيامه، 14. نعم فهمتم؟ فإذن عندنا الآن في القنوت كم؟ 14 بعض، القنوت وقيامه. طبعا إذا ترك القنوت تمام قد لا يترك القيام لكونه لا يحسن القنوت، فلا يترك القيام، فالقيام بعض من أبعاد الصلاة، فينتظر قائما مدة تسع القنوت، مفهوم؟ فإذا تركه حينئذ القيام يصدق عليه أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، وهو القيام للقنوت في حق من لا يحسنه، في حق من لا يحسن. أما في حق من يحسنه فإذا ترك القيامة يكون ترك القنوت من باب أولى، أو إذا ترك القنوت وأتى بالقيام يكون قد ترك بعضا من أبعاد الصلاة، وهو ترك القنوت في حق من يحسنه. فهمتوا؟ نعم واضحة. هذه كم عندنا؟ القنوت وقيامه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامه، أربعة. والسلام عليه يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، والصلاة والسلام على الآل تبعا للصلاة والسلام على النبي فيه، والصلاة والسلام على الصحب على الصحب تبعا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والقيام في ذلك كله، يعني القيام في القنوت والقيام في الصلاة على النبي والقيام في السلام على النبي والقيام في الصلاة على الآل والقيام في الصلاة على والقيام في السلام على الآل والقيام في ماذا؟ في الصلاة على الصحب والسلام على الصحب، القيام في ذلك كله. كم عندنا قيام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، لا عفوا 7 قيامات و7 أبعاد قولية و7 أبعاد فعلية في القنوت. في القنوت 7 أبعاد قولية و7 أبعاد فعلية. 7 الأبعاد القولية: الصلاة على النبي والسلام عليه، الصلاة على الآل والسلام عليهم، والصلاة على الصحب والإيه والسلام على عفوا القنوت والصلاة على النبي والسلام على النبي والصلاة على الآل والسلام على الآل والصلاة على الصحب والسلام على الصحب، 7. وكم أبعاد فعلية في القنوت؟ 7. القيام حالة القنوت، والقيام حالة الصلاة على النبي، والقيام حالة السلام على النبي، والقيام حالة الصلاة على الصحب، والقيام حالة الصلاة على والقيام حالة قيام حالة الصلاة على الآل، والقيام حالة السلام على الآل، والقيام حالة الصلاة على الصحب، والقيام حالة السلام على الصحب، 7 7 و7 14. تفصيل بس، لكن هي ترجع ليه؟ ترجع إلى القنوت والصلاة على القنوت والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فيه، والقيام في ذلك كله. ترجع إلى 4. نعم، كما ذكر عندكم ترجع إلى 3 عفوا مش 4 ترجع إلى 3: القنوت وقيامه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فيه، الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فيه، القنوت وقيام 3. ترجع إلى 3 إجمالا، وترجع إلى 20 تفصيلا. ثم قال عندكم الشيخ: التشهد الأول، هذا بعض من أبعاد الصلاة. التشهد الأول، التشهد الأول عندنا أقل وأكمل. المراد بترك التشهد الأول والمراد بالبعض في التشهد الأول هو الواجب: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. هذا هو التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقط. هذه 3 أبعاد. التشهد الواجب في التشهد الأخير هو الذي يكون هو التشهد البعضي في التشهد الأول. ترك التشهد الأول هو التشهد الواجب في التشهد الأخير الذي يكون في التشهد الأول بعضا: تحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. قال: والمعنى أن الأول والثاني من أبعاد الصلاة التشهد الأول وقعوده. طبعا يعني ما صورة التشهد الأول؟ عرفنا وقعود، طبعا يعني من أتى بالتشهد الأول أتى بالقعود، لكن من لم يأتي بالتشهد الأول قد يأتي بالقعود وقد لا يأتي بالقعود. فمن لا يحسن التشهد الأول لعدم معرفته بالصلاة كأن كان قريب عهد بالإيه بالإسلام، فأتى لم يحصل التشهد الأول، نقول له: يسن لك أن تقعد مدة يعني تسع التشهد الأول. فلو ترك القعود يكون قد ترك التشهد الأول، أي ترك قعوده، ترك قعوده. لهذا قال: ويتصور السجود لترك القعود وحده بما إذا كان المصلي لا يحسن التشهد، فإنه يطلب منه الجلوس بقدره، فإن لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الأول، وإلا فالأصل أن من ترك التشهد الأول ترك قعوده، ترك إيه؟ قعوده. لكن قد ينفك. كيف ينفك؟ نعم، في حق من لا يحسن التشهد الأول، فهنا لا يطلب منه التشهد الأول لعدم إحسانه له، لكن يطلب له القعود بقدره، يطلب منه القعود بقدره. فإذا لم يأتي بالقعود بقدره يكون قد ترك بعضا من أبعاد سجود، بعضا من أبعاد الصلاة، وهو القعود للتشهد الأول. مفهوم؟ نعم. هذان بعضان. عاد عندنا بعض ثالث، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. طبعا الصلاة، الصلاة على النبي لابد لها من قعود، فيصير الصلاة على النبي والقعود فيها كذلك، كمثل الحالة الأولى. نعم. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد، في التشهد الأول، والقدر الواجب هو الصلاة على النبي الواجب، اللهم صلي على محمد. ثم قال الشيخ والصلاة على الآل في التشهد الأخير. الصلاة على الآل ليست من الأركان ولكنها من أبعاد الصلاة، لكن الصلاة على الآل في التشهد الأول ليست من الأبعاد. الصلاة على الآل في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي من أبعاد الصلاة، فلو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركن من أركان الصلاة بعد التشهد الأخير وترك الصلاة على الآل، صلاة صحيحة، ولكن يسن له أن يسجد للسهو. فكيف يسجد للسهو؟ بإمكانه أن يأتي بالصلاة على الآل قبل أن يسلم، قبل أن يسجد للسهو وقبل أن يسلم. قالوا يتصور في حق من لو سلم ناسيا وطال الفصل، أو سلم متعمدا ولكنه لا يريد أن يعود إلى الصلاة ليسجد للسهو لذلك، فأخبر المأموم. ففي هذه الحالة المأموم علم بترك إمامه للصلاة على الآل، علم بترك إمامه للصلاة على الآل عقب الصلاة على النبي وسلم دون أن يأتي بالصلاة على الآل، فيسن للمأموم أن يسجد لخلل الإمام بترك بعض من أبعاد الصلاة، وهو ترك الصلاة على الآل. فهمتم؟ قال والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والمعنى أن الرابعة من أبعاد الصلاة الصلاة على الآل، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وصورة السجود لتركها. لماذا أتى بها؟ لأنه قد ربما تلتبس هذه الصورة على بعض الناس، يقول كيف يتصور ذلك؟ فهمتم؟ قال وصورة السجود لتركها. لماذا؟ لأنه من أتى بالصلاة على الآل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بالصلاة على الآل فتذكر ذلك أتى بها، فكيف سيتذكر ذلك ويسجد للسهو؟ ما زال المحل باقيا، بإمكانه أن يتدارك، بإمكانه أن ما زال في القعود، فلا يسجد للسهو بل يأتي بالصلاة على الآل. قال لا، يتصور ذلك فيما لو كان قد تركها وسلم، فيما لو تركها وسلم أي الإمام، والمأموم سمع إمامه يأتي بالصلاة على النبي دون الآل، والإمام حينما تركها لم يعد إلى الصلاة للسجود للسهو، لأنه حتى لو عاد، فهمتم؟ حتى لو عاد سيعود بماذا؟ سيعود إليها، سيعود إليها، يأتي به بالصلاة على الآل. نعم. قال وصورة السجود لتركه أن يتيقن ترك إمامه لها كأن يسمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، فيسن له أي المأموم المصلي المأموم السجود لسهو إمامه، لأن سهو الإمام يتطرق إلى المأموم وسهو المأموم لا يتطرق إلى الإمام. فهمتم؟ لهذا لو أنك جئت وقد رأيت الإمام ترك التشهد الأول أو ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير وسلم ما سجد للسهو، فيسن أو ترك القنوت، كان بعض الناس تجده يعني مخالف لك في المذهب يصلي ولا يقنط لصلاة الفجر ولا يسجد لسجود السهو، وتابعته في الترك أو أتيت بالقنوت على الاستعجال وأدركته في السجود فيسن لك قبل أن تسلم وبعد أن يسلم الإمام أن تسجد للسهو. لماذا؟ لتطرق خلل الإمام إلى المأموم، بل والمسبوق حتى. فإذا كنت مسبوقا وقد ترك الإمام سجود السهو لخلل ارتكبه فقمت إلى الصلاة وأتممت، يسن لك أن تسجد للسهو، بل حتى وإن سجد الإمام للسهو. فلو سجد الإمام لسهوه وسجدت معه للمتابعة ثم قمت لإكمال صلاتك ثم قبل أن تسلم يسن لك أن تسجد للسهو لخلل الإمام الذي ارتكبه، وإن كان قد سجد للسهو وإن كنت قد سجدت معه حتى. فهمتم؟ قال الشيخ بعد ذلك: والقنوت وقيامه. والمراد بالقنوت هنا القنوت الراتب. إيه هو القنوت الراتب؟ قنوت الوتر، مش قنوت النازلة. قوله قنوت الراتب احترز به عن قنوت النازلة، وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان الأخير. قال: والمعنى أن الخامسة والسادسة من أبعاد الصلاة القنوت الراتب وقيامه، ويتصور سجود السهو لترك القيام وحده، بما إذا كان المصلي لا يحسن القنوت فإنه يطلب منه القيام بقدره، فإذا لم يقم فقد ترك القيام القنوت وحده، وهذا بينته لكم. ثم قال: والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. والمعنى أن السابعة من أبعاد الصلاة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت. فهمتم؟ بعد ليه؟ بعد القنوت. فتصير هذه هي أبعاد سجود، أبعاد الصلاة 20 تفصيلا وسبعة إجمالا، 3 في القنوت و4 في التشهد، 3 في التشهد الأول و1 في التشهد الأخير و3 في القنوت، 3 في القنوت. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.